النهاردة هنتأمل مع بعض في آية في الإنجيل بتقول إيه؟ يرون أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كويس إن أنت حافظينها. بتعملوا بيها ولا لأ؟ لا. يرون أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هل الناس بتمجد الله فينا وفي أعمالنا ولا لأ؟ هل أعمالنا مرضية أمام الله ولا لأ؟ بستغرب جدا من الناس اللي بتيجي الكنيسة زيكم ماشي وتقعد في الكنيسة والقداس تهزر وتضحك وتشغل الناس، وتعجب جدا من الناس اللي بعيدة عن الكنيسة تبقى واقفة في الكنيسة بكل احترام. الناس البعيدة عن ربنا واللي مش شمامسة وخدام بيبقوا واقفين في الكنيسة زي الألف، واقفين جايين يصلوا فعلا، لكن احنا بقى عندنا استهانة رهيبة في الكنيسة. يرون أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هل الله ممجد في حياتك ولا لا؟ هل لما تبقى في مشاكل تلجأ لربنا ولا لا؟ هل الناس لما بتشوف أعمالي بتقول ده ابن ربنا ولا لا؟ هل معاملاتي في البيت بتمجد ربنا ولا لا؟ معاملاتي مع أبويا وأمي، معاملاتي مع أصحابي بتمجد ربنا ولا لا؟ معاملاتي مع الناس عامة فيها تمجيد لاسم الله ولا لا؟ زمان كان المسيحيين معروفين بأمانتهم، كان اللي يشوف المسيح يقول ده مسيحي، يبان عليه، يبان عليه النعمة ويبان عليه الأمانة ويبان عليه حاجات حلوة كتير قوي. دلوقتي بقينا شبه العالم بالظبط، بقينا شبه العالم بالظبط، بقينا شبه العالم في المشاكل، وبقينا شبه العالم في المظاهر الكذابة، وبقينا نيجي نصلي عشان نبين ان احنا بنصلي. الله الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، الله الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ناس تيجي القداس وتلبس شمامسة عشان البت بتاعته تشوفه لابس التونية، الله، وظهر قدامها ملاك، لكن انت قدام الله جاي تهزر، جاي تضحك، جاي تضحك على ربنا. بس تضحك على مين بقى؟ ممكن تضحك عليا انا وابونا وسيدنا والبابا وكل الناس بان انت ملاك وقديس، لكن العلاقة الحقيقية بينك وبين الله فين؟ يروا اعمالكم الحسنة، فين اعمالك الحسنة اللي بتمجد ربنا؟ فين لما يبقى عندك مشكلة تجري على ربنا ما تجريش على صاحبك؟ فين الأمانة في المذاكرة؟ فين الأمانة في المعاملة مع الناس؟ فين الأمانة في المعاملة مع أبوك وأمك لما تعملهم كويس وترضيهم؟ فين الأمانة دي؟ أحبائي، العالم بقى مليان بالمشاكل، مليان بالمشاكل لأنه بعد عن الله. العالم بقى محتاج لله فعلاً. كان في زمان ناس تقول ايه المسيح على الابواب، المسيح على الابواب، فعلا المسيح على الابواب. كل واحد فينا ابواب قلوبنا بيخبط ومستني ان انت تفتح له. مسيحنا مسيح الهزيع الرابع، لما قال للتلاميذ روحوا واركبوا السفينه هو اللي قال لهم روحوا واركبوا السفينه، وحصلت مشاكل وهم في الطريق وكان في رياح شديده قوي، المسيح هو اللي قال لهم روحوا. طب انت يا رب موقعنا في مشاكل، هو انت يا رب قلت لنا روحوا عشان تحصل مشكله والسفينه هتتكسر؟ راح المسيح جالهم امتى؟ ماشي على الميه. مسيح الهزيع الرابع. ساعات كثيره تبقى عندنا مشاكل يا احبائي نبقى فاقدين الرجاء في كل الناس، بقينا نجري على اصحابنا المسلمين عشان يتخانقوا عنا. وحصلت مشكلة الأسبوع اللي فات وأقل كلمة قالوها إيه؟ مسيحيين خليهم يولعوا في بعض. أقل كلمة قالوها مسيحيين خليهم يولعوا في بعض. ليه؟ أنت ما جريتش على ربنا أنت وهو، ما جريتش على ربنا وجريت على صاحبك. صاحبك اللي ما نفعكش. للأسف بقينا نجري للناس ونسيب الله. أحبائي الله اسمه ضابط الكل. الله اسمه إيه؟ ضابط الكل. الله اللي بيضبط حياة كل واحد فينا ومشيها بخطة اللي هي عظيمة. نقول في الترنيمة إيه؟ خطة عظيمة مدبرها لي. الله حاطط لكل واحد فينا خطة. بس هل أنا بقول يا رب لتكن مشيئتك في حياتي ولا لأ؟ هل أنا يا رب بقول لتكن أرادتك في حياتي ولا لأ؟ هل أنا وأنا بقول أبانا الذي لما بقول لتكن مشيئتك أنا مؤمن بده ولا لأ؟ مؤمن مشيئتك يا رب أن أنت عايزني قديس. إرادة الله قداستكم. إرادة الله إيه؟ قداستكم. ربنا يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله يريد أن كل واحد منا يبقى قديس، يبقى قديس. لكن إحنا بنقبل ده ولا لأ؟ قديس في معاملاتي، قديس في شكلي. الناس لما تشوفنا تقول ده ابن الله فعلا. نمعدين في الكنيسة بكل احترام بأمانة. لما بشوف الناس بعيدة عن الكنيسة بتيجي الكنيسة ببقى يعني صعبان علي حالي وصعبان علي حال الناس اللي جوه الكنيسة. ليه؟ بقى جاي منصحك فعلا، جاي عايز يقدم توبة بجد، جاي وفي عينيه دموع، جاي لربنا وقلبه محروق من الخطية. يا رب أنا عايز أبعد عن القرف اللي أنا فيه ده. لكن إحنا بقينا نيجي الكنيسة بالنسبة لنا بقت الكنيسة حوش. بنيجي كل يوم بليل عشان نضيع وقت. للأسف ما بقيناش نيجي الكنيسة عشان ربنا. الله هو أصل الكنيسة. الكنيسة بيت الله. أنت جاي الكنيسة عشان ربنا ولا جاي الكنيسة عشان أصحابك؟ راجع نفسك. الكنيسة بيت الله والقديسين والملائكة. فرض لما نحضر قداس، لما نحضر اجتماع، لما نحضر أي حاجة جوا الكنيسة نبقى محترمين وجود الله فيها. لو أنت قاعد في قاعة فيها ملك مستحيل هتهزر، مستحيل هتقل أدبك، مستحيل هتظهر بصورة مش كويسة. لكن إحنا عشان مفتقدين وغير مدركين لوجود الله في حياتنا الكنيسة بقت زي العالم، بقت زي برة. قاعد في الكنيسة بهزر وبضحك وبتكلم وباكل لبانة وبعمل كل الغلط. ليه؟ لأن أنا مش مدرك أن الله موجود في المكان أصلا. أنا لو مؤمن أن الله موجود عمري ما هعمل كده. احترموا الله يا أبائي، احترموا الله. الله اللي الملائكة كلها بتخبي وشها منه احنا ما بنحترموش. الملائكة المقدسين، الملائكة بيخبوا وشهم من ربنا، احنا ما بنحترموش. عايز اقول لكم على حاجة، ان لو انتم جميل معاك واحد من بره الكنيسة ماشي ما بيحضرش اجتماعات ولا حاجة وجه وشافكوا بتهزروا وبتقل أدبكوا وبتتكلموا وبترغوا وبتلعبوا بالموبايل جوه الهيكل والكلام ده كله عمره ما هيحترم الله أبدا. أما الناس اللي لابسة توان وقدسين هم ماشي بيلعبوا في موبايل ووجود الله مش فارق في حياتهم، أنا إيه اللي هيجبني تاني؟ ما هو كده الكنيسة بقت زي العالم. فرقتوا إيه عن أهل العالم؟ لما تقف في الكنيسة أقف بكل احترام وخشوع، مالكش دعوة بأي حد حواليك. الناس بقت ضعيفة محتاجة اللي يسندها، خليكوا أنتوا السند بتاعهم. صدقوني يا أحبائي أن أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص لناس كثيرة جدا. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أبائكم الذي في السماوات. لكن لما يروا أعمالكم الحسنة الناس بتشوف الأعمال، الله بيشوف القلب. الناس ترى الأعمال، لو أنا أعمالي حسنة هيروا أعمالي حسنة ومجدوا ربنا. لما الشهداء كانوا بيتعذبوا وربنا كان بينقذهم من العذابات، يعني النهاردة كنت بتفرج على فيلم قديسة مارينا، قطعوها بمنشار، منشار كده كبير قاعدين يقطعوا في جسدها قسمون الصين. ربنا ظهر، يعني ظهر لها وخفها، خليها تخف. الناس اللي واقفة كلها نؤمن بإله القديسة مارينا، نؤمن بإله القديسة مارينا. ليه؟ يروا أعمالكم الحسنة، يروا أعمالكم الحسنة. قطعوا رأسها، رأسها رجعت لها. يروا أعمالكم الحسنة ليه؟ لأنها إنسانة قريبة من ربنا، إنسان الله موجود في حياتها فعلا. لو لاحظتوا يا أحبائي صور الآباء القديسين اللي موجودة، ما عدا صورة المسيح والعذراء طبعا والملاك، صورة القديس تلاقي إن عند لحد رجليه في الأرض، كل الباقي في السماء. حياتنا قصيرة جدا على الأرض لحد هنا بس. كل صور القديسين أهو، كل صور القديسين. ليه؟ لأن حياته كلها قليل على الأرض، لكن الباقي كله الكتير فوق، فوق في السماء. فالله لما يدخل حياة كل واحد فينا هيغير، هيبدل. بس أنا سلمك يا رب حياتي، مسحنا مسيح الهزيع الرابع. الله موجود في حياة كل واحد فينا وبيخبط، هفتح له ولا لأ؟ الله مستنينا ومستني كل واحد فينا، هترجع يا فلان ولا لأ؟ لو رجعت لي أنا هملك خير وهملك سلام وهملك محبة. عايز أقول لكم على حاجة، إن حياة كل واحد فيكم سمعة، الإنسان سمعة. لما تبقى إنسان مش كويس دلوقتي، لما تيجي تكبر أنت كنت إيه؟ تفضل سمعتك معك. إنسان بتاع مشاكل تيجي تتقدم لوحدة، لا يا عم سيبك منه ده بتاع مشاكل. والموضوع ده حصل معايا أنا كخادم، ناس بتيجي تسألني على ناس، فلان متقدم لبنتي أوافق ولا لأ؟ وكلمني بكل أمانة عشان أنت عارف فلان والشخص المعين، أوافق ولا لأ؟ فأنا بكل أمانة قلت له لو الشخص ده متقدم لأختي أنا مش هوافق. فهم الرد ليه؟ إنسان بتاع مشاكل وبتاع حشيش وبتاع مخدرات وبتاع حاجات مش كويسة، فطبيعي جدا لما هاجي هيسألني هقول له لا ده بتاع مشاكل. رديت رد نموذجي، لو لأختي أنا مش هقبله، ولا قلت فيه كلمة وحشة ولا قلت فيه حاجة. بس أنت سمعة، لما هتيجي تتجوز ولما تيجي تشتغل بيعملوا انترفيو ده ليه؟ عشان يشوفك انت انسان مؤهل للشغلانه ولا لا. لما تروح تتقدم لوحده ابوها مش زي العبيط كده يقول لك ماشي يا ابني شكلك كويس، مش بالشكل. يجي يسال هنا في الكنيسه، يا عم انا بروح كنيسه كذا كذا وبصلي القداسات كلها وبعمل كذا. طب انت هل سيرتك كويسه ولا لا؟ لما هاجي اسال عليك هيقولوا لي ايه؟ خدام الكنيسة مش هيجدموا مش هيجاملوك، تستناش ان ابونا او الخادم يجاملك، تستناش دي ابدا. هيقول حقيقة، انت بتقول انت هو بيقول لي قول لي بكل امانة، هتتكلم بامانة ولا لا؟ هتكلم بامانة. لا ولا فخدوا بالكو ان من دلوقتي لازم تبقوا ناس كويسين محترمين مؤدبين، قدوة لغيركم. انا لسه بقول لكم شويه، انت قدوه، انت قدوه للاصغر منك. هل الصغير لما يشوفك بتعمل كده هيعمل زيك ولا لا؟ خدوا بالكم من الثعالب الصغيره. يا عم عادي لما اتكلم في الكنيسه، عادي لما اكل لبانه، عادي لما اهزر، عادي لما افتح الموبايل في الهيكل واقعد العب في الموبايل. انا بستغرب جدا من الموضوع ده، وافتح فيس واشيت. ايه ده؟ هو انتم مش محترمين وجود الله في المكان كده؟ الله عظيم وعظيم جدا، فبعد اذنكم احترم وجود الله. يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا ابائكم الذي في السماوات. هتعمل اعمال حسنه ولا لا؟ هتتعامل في البيت كويس ولا لا؟ انت دلوقتي لما بتيجي القداس كده زي الامور وبتلبس تونيا وبتتناول وانت بتتعامل مع امك وحش، هل امك هتبقى راضيه عليك؟ اه بتاع الكنيسه وبتاع التسبيحه قاعد يشتمني وقل أدبه علي، وفي الآخر يروح يلبس شماس ويتناول. فين يمجدوا أباكم الذي في السماوات؟ فين؟ فين في حياتنا يا أحبائي؟ مش موجود. بنعمل الغلط ونيجي نتناول. فين بقى؟ فين الاحترام وفين الهيبة بتاع القداس وفين الهيبة بتاع الكنيسة وفين الهيبة بتاع الذبيحة؟ فين احترامنا للمسيح اللي مات عشاننا؟ فين؟ مفيش. فبعد إذنكم اتعاملوا بأمانة في بيوتكم، اتعاملوا بأمانة مع أصحابكم، ما تقوش بتوع مشاكل، لأن المشاكل بأمانة هتوديكم في داهية. لما تحصل لكم مشكلة وتدخلوا القسم ويتعمل لكم محضر، أي حد فيكم كان عايز يقدم في شرطة أو حربية هيترفض. ليه؟ عشان مشكلة هايفة وعبيطة ولا إليها لازمة. مش لازم شرطة عربية، بس أي شغل بعد كده الفيش بتاعه يتقفل بقى مع الوقت. بالظبط صح. شغلانة لما بتروح تقدم في شغلانة حبيبي أنت وهو، يقول لك هات حاجة اسمها فيش. فيش وتشبيه. ماشي؟ لو أنت عليك قضية أو مشكلة وديت الفيش بتاعك ده في أي شغلانة، باي باي فعلا. لو جيت تتقدم لواحدة وسألوا عليك وعرفوا ان انت كان في مشكلة او قضية او دخلت اسام والحلاوة اللي انتوا بتعملوها دي، باي. ليه؟ لان انا قلت لكم الانسان سمعة. لما هاجي هسأل عليك بعد كده وحد هيجي يسألني انا عليك، هقوله ده بتاع مشاكل. لا وعجبني واحد قوي يا استاذ مينا. لا عجبني جدا، قاعد يلف حوالين العربيه عشان ياخدوه معاهم في البوكس، عايز يركب البوكس. وقاعد ايه يجرها مع العسكري. طب يا ابني اسكت انت، يعني هو فاكر ان هو كده بقى شبح بقى، هو كده شبح، هو كده شبح. لا ده انا استغربت قوي من الموقف. انا لما حصلت معايا المشكله بجد بتاعه السرقه بتاع الشغل دي، انا كنت اول مره في حياتي ادخل قسم، اول مره في حياتي ادخل نيابه. ما تتخيلوش كميه الحزن والاسى اللي انا كنت فيه، مع ان انا عارف ان انا براء من الموضوع، بس ان انا اتحط في موقف زي كده، يا لا صعبه. وصعب قوي لما ابوك وامك يجوا يستلموك كده من الاسم، صعب قوي، صعبة جدا. انا مش عارف انتوا يعني متخيلين ابوك وامك وكمية الحزن اللي جواهم وهم داخلين الاسم عشانك، وانت لسه في ثانية ثانوي وثالثة ثانوي واولى ثانوي. ازاي؟ اما لما تكبر هتبقى فين؟ لما تكبر هتبقى في الاسم وهتبقى في النيابة وهتبقى في الحبس، تدخل السجن. اما دلوقتي وانت بتعمل كده، اما لما تكبر هتعمل ايه؟ احبائي خدوا بالكم، يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. اعمل أعمال تليق بالتوبة، اعمل أعمال تليق بأولاد الله، لأن صدقوني صدقوني الإنسان سيرة. سيرتك كويسة هتفضل لحد ما تموت إنسان كويس. ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. فعشان خاطر وعشان خاطرك وعشان خاطر المسيح اللي انتوا ولاده، احترموا اسم المسيح شوية، احترموا اسم المسيح. صدقوني مفيش حد من اصحابكم ده هينفعك وانتوا قاعدين في الامتحان ومش عارفين تحلوا. صاحبكم ده لما واحد فيكم يتعور مش هينفعه، مش هو اللي هيخففه. لما واحد فيكم هيموت في مشكلة، ودي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتحصل، انا بدعي من ربنا ان هي تحصل عشان تتعلموا الادب، ماشي، محدش فيكم هينفعه. صدقوني محد فيكم هينفعه. لما كان في خناقه من فتره كده وواحد اتعور في راسه، حد فيكم نفعه؟ محدش نفعه. ليه؟ المشكله لما بتكبر ما بنعرفش نسيطر عليها. وانا ضربتك وانت ضربتني وهاخد حقك وهتاخد حقي، وموضوع بيكبر. لكن انتوا لو اذكياء تهدي الدنيا، هدي الموضوع، ما تاخدش الموضوع على صدرك وتعمل فيها سبع رجاله وتتخانق، واول ما يبقى في مشكله ايوه يا عجمي، ايوه يا مش عارف مين، يا بتصدموني صراحه انتوا لما بتعملوا كده. ليه ما تجريش على ربنا نفسه وتقول يا رب حل لي مشكله؟ ليه بقى اهتماماتكم ارضيه؟ ليه بقت اهتماماتكم ارضيه يا احبائي؟ صدقوني الناس دي عمرها ما هتنفعك. وقلت لكم اهو لما كان في مشكله وجبت واحد من بره دول مسحين في بعض، خليهم يولعوا في بعض. الكلمه دي حرقتني جدا. استاذ مين ربي كان مين؟ مينا لما بيقول له الخدم بتاع مرقصيه بيقول له لم عيالك، فراح عشان يتكلم معاهم، فالخدم بتاع مرقصيه بيقول له ما اولادك مش محترمينك هيحترموني انا؟ اولادك مش محترمينك هيحترموني انا؟ مش هيحترموا مين يا جماعه؟ هيحترموني انا؟ مش هيحترموني. هو اصلا مش محترمينك، مش من دينك اعتبارك. انتوا لو بتحترموا ربنا وبتحترموا الخدام وبتحترموا الكنيسه وبتحترموا الاجتماع اللي انتوا بتجوه، عمركم هتعملوا مشاكل. صدقوني ما حد هينفعكم في الاخر. لما تقف قدام ربنا في الدينونه عمر ما حد هينفعك. هتقول لربنا معلش اصل فلان كان بيشجعني ويقول لي تعالى اتخانق واتصل بيا وانا ما اقدرش اسيب صاحبي. الكلام ده مش هيبقى موجود في الدينونه. ربنا هيجازي كل واحد حسب اعماله، كل واحد حسب اعماله. انت اعمالك حسنه هتمجد اباك الذي في السموات، هتدخل الملكوت. اعمالك مش كويسه باي باي باي، وهتدخل جهنم وبئس المصير زي ما بيقول. ربنا يديكوا نعمه ويسند كل ضعفكم بنعمته. عيشوا ربنا وتمسكوا بربنا هيتمسك بيكم. ربنا يديكوا نعمه.